بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم: باب في حروف الجر، هذا شروع منه فيما يتعلق بالمخفوضات. وجرى أو جرت عادة النحاة أن يقسموا المعمولات إلى ثلاثة أقسام: المرفوعات، يقول باب المرفوعات وهي سبعة، يذكر المبتدأ والفاعل إلى آخره، ثم يذكر باب المنصوبات، يقول هي 15 مثلا، ثم بعد ذلك في خاتمة كتبهم باب المخفوضات، يقدمون المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات. والنظم كما عرفنا أنه لم يجري على عادة النحاة، لأنه أول نظم والمتقدم قد يفتقر إلى شيء من الترتيب ويكفيه فيه المتأخر، لذلك الأولى تأخير ما يتعلق بالمخفوضات على المرفوعات والمنصوبات. ولكن الناظم هنا لما ذكر باب في حروف الجر كان محتملا أن يكون متمما لما ذكره في باب الاسم، لأن بعض النحاة يذكر من المتأخرين يذكر من علامة الاسم دخول حرف الجر عليه ويسرد بعض الحروف، لكن لما ذكر بعده باب الإضافة دل على أنه إنما أراد ما يتعلق بالمخفوضات. إذا نظرنا إلى الباب ذاته قد يقال بأنه لم يشرع فيما يتعلق بالمخفوضات، ولكن لما ذكر بعده باب الإضافة علمنا أنه إنما أراد المخفوضات من الأسماء. قال: باب في حروف الجر، قدمها على الإضافة لما قيل إن العمل فيها للحرف المقدر، لأن المقرر عند النحاة ومر معنا الإعراب أربعة أنواع: الرفع والنصب والخفض والجزم، والخفض هذا مختص بالأسماء. سببه يعني الذي يحدثه لابد له من عامل، ولذلك قلنا الكسرة التي يحدثها عامل الجر، ليست كل كسرة صحيح التي هي علامة على الإسمية، ليس كلما وجدت كسرة حكمت بكون مدخول الكسرة أن يكون اسما، بل قد يكون فعلا وقد يكون حرفا. قم الليل، قمي، هذا اسم؟ لا، بل هو فعل صحيح ودخله الكسر. ولما لم نجعلها علامة على الاسمية؟ لأن هذه الكسرة لم يحدثها عامل الجر. إذا اختلف أو لا؟ اختلف. ولذلك قلت لك لابد من الربط لتفرق بين ضمة وضمة وياء وياء بالعامل، عندما نقول ونصبه وجره بالياء، ياء واحدة أم ياءان؟ قلنا التحقيق ياءان، لأن كل ياء لابد أن تربطها بالعامل، والعامل يقتضي معنى لا يحدثه العامل الآخر. هنا كذلك قومي، نقول هذه الكسرة ليست علامة على الاسمية. لماذا؟ لأن ضابط الكسرة التي تكون علامة على الاسمية أن تكون مرتبطة بعامل يحدثها الذي هو عامل الجر. كذلك الكسرة تدخل الحرف، مرة معنى إن امرؤن، إن امرؤن، إن هذا حرف ودخله كسر، النون هذه آخر الكلمة ودخله الكسر، هل هذا الكسر يعتبر علامة على كون إن اسما؟ الجواب لا. لما؟ لأن التي تكون علامة على الاسمية هي الكسرة التي يحدثها عامل الجر، عامل الجر. إذن الاسم المخفوض يكون مقيدا بعامل يقتضي الخفض، لأن المخفوض اسم مفعول، خفض فهو مخفوض بمعنى دخله الخفض الذي هو الكسر، والكسر هذه لابد أن يحدثها عامل. هل الاسم المخفوض لا يجر إلا بحرف؟ هذه مسألة خلافية بين النحاة، وهي التي أشار إليه هنا بقوله قدمها على الإضافة لما قيل إن العمل فيها للحرف المقدر، بمعنى أن بعض النحاة يرى أن كل اسم مجرور لا يكون إلا بحرف جر، سواء كان اسما ظاهر، سواء كان الحرف ظاهرا أو مقدرا. الظاهر فيما يطلق من حروف الجر التي ينطق بها، والمقدر يكون في باب الإضافة. والصواب كما مر معنا أن باب الإضافة ليس العامل في المضاف إليه الحرف المقدر، لأن الحرف لو أظهر قلنا عمله وإعماله ضعيف، فكيف إذا حذف؟ وإنما هذا يتأتى على مذهب الكوفيين أن العامل في المضاف لغلام زيد، هذا المثال غلام زيد، غلام على حسب ما قبله من العوامل، زيد هذا مجرور، ما العامل فيه؟ قيل حرف مقدر تقديره غلام لزيد، زيد هذا مجرور باللام. قلنا اللام لو ذكرت لزيد مال، لو ذكرت اللام لزيد إعمالها ضعيف، الأصل أنها لا تعمل، فالضعيف يبقى ضعيفا، فإذا حذف من باب أولى فيكون معدوما. والصواب قلنا ماذا؟ أن المضاف هو العامل، أن المضاف غلام هو العامل الذي أحدث الكسر فيه في زيد. إذا فهمت فلسفة العامل وأنه يعمل لكونه يقتضي ما يتمم معناه، عرفت أن غلام لو كان جامدا، لأنه قد يقال إنه جامد، فكيف عمل فيما بعده؟ قل نعم هو جامد، لكن فيه معنى العامل، العامل إنما يعمل لكونه يتمم معناه، يحتاج إلى ما يتمم معناه. فإذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل عامل أو لا؟ عامل باتفاق، سواء كان مذكورا أو محذوفا لقوته، والأصل في العمل إنما يكون للأفعال، العصر في العمل إنما يكون للأفعال، فرع في الأسماء وكذلك الحروف. ضرب رفع فاعلا، هل ضرب يفتقر إلى زيد؟ ضرب زيد يفتقر، نعم، لبيان من الذي أحدث الضرب. إذا قلت ضرب وسكت، من الذي أحدث الضرب؟ في إبهام أو لا؟ فالعامل هنا الذي هو ضرب يحتاج إلى ما يفسره وما يتمم معناه، فكل ما تعلق به من معمولات فهو متمم له، فهو مقيد له، لأنه مطلق. الأفعال عند الأصوليين من قبيل المطلق، ضرب حصل ضرب فقط، من الذي أوقعه؟ وقع على من؟ كيف وقع الضرب؟ خفيف شديد بأي شيء؟ في أي وقت؟ في أي ساعة؟ هذه كلها إذا أعمل أو أعمل ضرب فيها فهو متمم لمعناه. لقد ضرب زيد، زيد متمم لمعنى ضرب لبيان أنه أوقع الحدث. ضرب زيد من؟ ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به لضرب، متمم معناه، متمم لمعناه. ضرب زيد عمرا بالصوت متمم أو لا؟ متمم. ضربا شديدا متمم. كلما زدت معمولا فإذا بالعامل يتقيد أكثر، لأنك تقول ضرب زيد وأطلقت ضرب، يحتمل أنه ضرب عمرا بكرا خالدا إلى آخره، فإذا قلت ضرب زيد عمرا تقيد، بالصوت تقيد، ضربا شديدا إذا ليس خفيفا، يوم الجمعة بعد العصر أمام القاضي، كلما زدت قيدا فإذا به يتخصص، صحيح أو لا؟ هذه كلها تعتبر مقيدات، تعتبر مقيدات. غلام زيد غلام مضاف، لما أريد التخصيص والتقييد صار مفتقرا لما بعد، فلذلك لا يستنكر، لأن بعض النحاة يرفض أن يقال بأن العامل المضاف لكونه جامدا، لكونه جامدا، قل لا، لو نظر إلى فلسفة العامل وكيف يعمل ولما أعمل فيما بعده ولما تعددت المعمولات عرفت أنه لا غرابة أن يقال زيد، أن يقال غلام زيد غلام هنا، وإن كان جامدا يكون طالبا لما بعده. قال هنا قدمها يعني حروف الجر على الإضافة لما قيل إن العمل فيها للحرف المقدر. سميت حروف الجر إما لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، وهذا المشهور، تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، لأن الفعل الذي لا يتعدى بنفسه يحتاج إلى واسطة، والواسطة هذه متعددة، قلنا إما أن يكون التضعيف، وإما أن يكون همزة النقل، وإما حرف الجر. فحرف الجر جزء من الواسطة التي يتعدى بها العامل اللازم القاصر إلى مفعول به، ولذلك هي جرت المعنى معنى الفعل إلى الأسماء. قال أي توصلها إليها، فيكون المراد من الجر المعنى المصدري، ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة بمعنى الإسناد، أسندت معنى الفعل كذا إلى الاسم، أو أضافت بمعنى نسبت، نسبت معنى الفعل، نسبت معنى الفعل إلى الاسم، لأنها تضيف معاني الأفعال أي توصلها إلى الأسماء. وسميت كذلك حروف الصفات لأنها تحدث صفة في الاسم من ظرفية أو غيره، والمشهور أنها ماذا؟ أنها حروف الجر. وبعضهم سماها حروف الجر لكونها تعمل الجر، لكونها تعمل الجر، كما يقال ماذا؟ حروف النصب لأنها تعمل النصب، أدوات أو حروف الجزم لأنها تعمل الجزم، كذلك حروف الجر لكونها تعمل الجر. ولا بأس أن يقال أن ينظر إلى الإعراب العمل وإلى المعنى، فالنكات لا تتزاحم، يعني ممكن أن نعلل بعلتين فأكثر، فنقول سميت حروف الجر لكونها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، وهي كذلك تعمل ماذا؟ تعمل الجر، لأن مختصة به، مختصة به، وإذا نظرنا إلى المضاف نزيد عليها. ولذلك قال هنا والأظهر أنها سميت بذلك لأنها تعمل إعراب الجر، والأظهر هذا بناء على التعارض، ليس بينهما تعارض، وإنما ذكر الأول القول الأول باعتبار المعنى والثاني باعتبار الحكم، ونجمع بينهما نقول سميت حروف الجر بالنسبة للمعنى وكذلك للعمل، كما سمي بعض الحروف حروف النصب وبعضها حروف الجزم، وعملها الجر على الأصل كونه مختص بقبيل حقه أن يعمل العمل الخاص بذلك القبيل، كما مر معنا في الإعراب. باب في حروف الجر. قال الناظم، قال الشارح قبل أن يذكر النظم، وهي 20 حرفا، 20 حرفا، وكذا عدها ابن مالك وزاد حرفا واحدا على مشهور وهو لولا. قال وجملة حروف الجر 21 حرفا، ذكر الناظم منها 14 وترك 7. قال وهي 20 حرفا، أشار الناظم إلى ما اشتهر منها بقوله والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف. البحث ما يتعلق به حروف الجر هذا تتقاسمه العلوم، يعني كالنظر في الدلالات، قلنا الدلالات مطابقة تضمن التزام، تتقاسمه العلوم، يعني يبحث في الأصول ويبحث في المنطق ويبحث كذلك في علم البيان، علم الحروف وما يتعلق بها كذلك، لا سيما عند الأصوليين، وأحسن من يتكلم عن الحروف ومعانيها هم الأصوليون، ولذلك قال عندهم غوص يعني فيما يتعلق به بالمعاني، لأنه يتعلق بأحكام شرعية، ولذلك تذكر هذه الحروف ويذكر فيها معاني لا يذكرها النحاة، كثير من المعاني التي يذكرها الأصوليون لا يذكرها النحاة، وإنما النحاة يقفون مع ظاهر اللفظ وما نقل عن العرب. فالمعاني هنا أو حروف الجر أو تسمى الأدوات عند بعضهم تبحث في علم النحو وتبحث في علم الأصول، وأفردت بالتصنيف، وابن هشام في المغني، مغني اللبيب، جعل بابا كاملا فيما يتعلق بهذه الحروف، وكل من يأتي بعد ابن هشام فيما يتعلق باللسان العربي من يكتب في النحو إنما يعتمد مغني اللبيب بما عليه من حواشي، فالاهتمام بها يكون متعينا لكن لا يؤخذ من هنا، هذه مفاتيح فقط يعني معاني عامة، لكن التوسع فيها إنما يكون في النظر في كتب الأصول المطولات حواشي ونحوها، وكذلك ما أفرد كالمغني ونحوه، كالمغني ونحوه. قال والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، والجر هذا مبتدأ في الاسم، هذا جار مجرور متعلق به بمحذوف صفة للجر أو حال كونه في الاسم ليس خبرا، الصحيح هذه صفة للاسم صفة أولى، والمنصرف هذه صفة ثانية، وصف الاسم بصفتين الصحيح المنصرف بأحرف، هذا هو الخبر، جار ومجرور متعلق بمحذوف هن إذا ما قيل صف، من وإلى، هن هذا مبتدا، من وما عطف عليه خبر مبتدا، من وما عطف عليه لابد من هذا، لأنهن هن هذا معناه جمع، فإذا قلت هن من ما تطابقا لابد من التطابق، صحيح؟ لا يصح أن تقول ماذا الزيدون عدل، لا يصح، لماذا؟ لابد من التطابق مبتدا والخبر في المعنى، وكذلك الزيدان قائم، الزيدون قائم لا يصح، بل لابد أن تقول الزيدان قائمان والزيدون قائمون، أما الزيدون قائم هذا لا يصح. إذا قلت الزيدون قائم هنا أعربت هن من، فصار مثل ماذا الزيدون قائم، لأن هن هذا يصدق على متعدد، من هذا واحد فلا يصح، لابد أن تقول ماذا وما عطف عليه، وليس المراد هنا أن ما عطف عليه يكون خبرا، وإنما يكون خبرا في المعنى، وكل ما يعرب باعتبار المعنى أو يصحح بالمعنى لا علاقة للنحاة به، وإنما النحاة ينزلون الحكم على اللفظ، قال هذا خبر بمعنى ماذا؟ ما صدق عليه أنه خبر في الصلاح، صلاح النحاة، أما باعتبار المعنى فهذا لا يلتفتون إليه. وقلنا ثم مثال آخر أوضح من هذا، ما هو؟ ها؟ ضارب وتضارب، ضارب هذا لابد من مشاركة، لابد من مشاركة، وتضارب زيد عمر، وضارب زيد عمرا، لو نظرنا إلى صلاح النحاة ضارب زيد زيد فاعل، لكنه لم يكن هو الذي أحدث الضرب فقط، وإنما هو مشارك، لأن ضارب تدل على المشاركة، وتضارب تدل على المشاركة، مشاركة في ماذا؟ في الإحداث، فضارب أحدث ماذا؟ الضرب، هل وقع من واحد؟ الجواب لا، هذا باعتبار المعنى، وأما باعتبار الصلاح النحاة فيقول ماذا؟ ضارب زيد زيد هو الفاعل، وضارب زيد عمرا، عمرا مفعول به، مع كون عمرا كذلك هو فاعل في المعنى، لكن لا يعرب عند النحاة ماذا؟ لا يعرب فاعلا، وكذلك زيد هو فاعل في الاصطلاح عند النحاة، وهو كذلك أوقع عليه الضرب، وأصرح من ذلك تضارب زيد وعمر، كل منهما فاعل ومفعول، كل منهما في المعنى فاعل ومفعول، لكن عند النحاة يختص زيد به بكونه فاعلا، فهنا هن من وما عطف عليه، هن إذا ما قيل صف، إذا ما قيل صف، هذه جملة معترضة، وما هذه زائدة؟ وقيل الصف يعني صف هذه الأسماء، هل اذكرها؟ من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا والباء والكاف، إذا ما زيد، إذا ما زيد، ما هذه زائدة ولا فائدة وهي تقوية، إذا ما زيد، واللام فاحفظها، فاء الفصيحة فاحفظها، تكن رشيدا، تكن رشيدا، تكن أنت رشيدا، هذا خبر، ورب أيضا ثم مذ في ما حضر من الزمان دون ما منه غبر، رب هذا مبتدأ، ثم مذ في ما حضر من الزمان دون ما منه غبر، أو رب يكون معطوفا على ما سبق، تقول ما رأيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا، هذه الأبيات اشتملت على بعض مما ذكره أهل اللغة كذلك النحاة بسرد بعض الحروف التي تحدث الجر، فينظر فيها باعتبار الحكم وهو متحد واحد، كلها تعرب على أنها حرف جر وما بعدها اسم مجرور بها، وجره إما الكسرة وإما ما ناب عن الكسرة وهو الياء أو الفتحة، إما الكسرة أو ما ناب عن الكسرة، ولذلك تقييد الناظم هنا في الصحيح المنصرف تقييد لا مفهوم له، لأن الحكم ليس خاصا بالاسم الصحيح بل المعتل كذلك، وليس خاصا بالاسم المنصرف بل هو عام، لكنه أراد ماذا؟ والجر باعتبار الكسرة الظاهرة، والتقييد هذا كذلك في إشكال، لأن الشارح قيده به بهذا، قال هنا والجر أي بالكسرة يظهر في الاسم الصحيح الآخر يعني غير المعتل، لأنه هكذا الصحيح عند النحاة، ما هو الصحيح؟ مقابل المعتل، المعتل ما هو؟ ما كانت لامه حرفا من حروف العلة ألف واو ياء، هذا المعتل، الصحيح ما لم تكن لامه حرفا من حروف العلة. هل الجر مختص بالصحيح؟ الجواب لا. إذن تقييد على أي شيء؟ هكذا وافق الناظم. والجر في الاسم الصحيح الآخر غير المعتل المنصرف أي القابل للتنوين إذا جر ذلك الاسم بأحرف أي بواحد، ليس المراد أنه لابد أن تدخل عليه جميع الحروف من أجل أن يحكم عليه بالجر، لا، يكفي واحد فنحكم عليه بماذا؟ بكون اسما مجرورا. وهذا كما قلنا فيما سبق في سرد علامات الأسماء وعلامات الفعل، قلنا يكفي علامة واحد على أنه ماذا؟ على أنه اسم، وليس بلازم أن يقبل جميع العلامة. هنا كذلك بأحرف أي بحرف واحد، وليس المراد دخول جميع الحروف، أي بواحد من أحرف الجر التي هن إذا ما قيل له صف، يعني صف هن، يعني يذكر هذه الحروف من، يعني تقول في الجواب هي من، إذا فككت الجملة قلت هي من، يعني خبر مبتدأ محذوف، لكن أولى نجعلها خبرا لي لهن. من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم، ثم هذه بمعنى الواو، لأن التعداد هنا لا يناسب ماذا؟ تراخي، وإنما بمعنى الواو. ثم حاش وخلا، كل ذكرها بالاسم أو بالمسمى؟ من، ما اسمها؟ من، حسنت. وبه، ما اسمها؟ الباء. إذن ذكر من وما عطف عليه بالمسمى، والباء أي مسمى الباء، مسمى الباء، لأنك تقول ماذا مررت بزيد، بزيد هو قال الباء، أنت تقول مررت الباء زيد ومررت بزيد، إذن بالمسمى. فعندنا اسم وعندنا مسمى. من خرجت من المسجد، من هي من، الاسم عين المسمى، ما كان على حرفين ينطق به بالمسمى بذاته، وكذلك ما عطف عليه في حتى على إلى آخره. أما الباء ما كان على حرف واحد ينطق به بالاسم يقال الباء، إذن تقدر فتقول ومسمى الباء. والكاف مسمى الكاف إذا ما زيد، يعني حال كونها مستعملة، حال كونها مستعملة. إذا ما زيد كذلك لا معنى له، إذا ما زيد، لأن حروف الجر كلها زائد على بنية الكلمة. لكن لما كانت الباء قد يتوهم المتوهم أنها من أصل الكلمة كبكر مثلا، مررت ببكر، رأيت بكرا، قد يتوهم متوهم قال لا، ليس المراد ماذا؟ الباء الأصلية التي هي من بنية الكلمة كباء بكر، وإنما هي الزائدة. لكن هذا كذلك فيه بعد. قال واللام أي مسمى اللام، أي مسمى له مثل ما سمى، ذكر به بالاسم لا بالمسمى. فاحفظها أي هذه الحروف بمعانيها، لأنك تستفيد منها معاني لابد من مراعاتها، هنا لابد من مراعاتها، تكون رشيدا مصيبا موافقا لاستعمالات العرب. ورب أيضا ثم، ثم بمعنى الواو. مذ حال كونها مستعملة فيما حضر أي ومضى كما سيأتي، من الزمان دون ما منه غبر أي غبر الزمان وبقي واستقبل. تقول ما رأيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا. قال هنا شارح الجر عبارة البصريين والخفض عبارة الكوفيين ومؤداهما واحد ولا مشاحة بالاصطلاح، فهمتم؟ الجر عبارة البصريين لأن البصريين مدرسة والكوفيين مدرسة، مدرسة ومدرسة لها أئمتها ولها كتبهم ونحو ذلك، لكل منهما بعض الاصطلاحات، اشتركوا في علم النحو في الأصول لا شك في الاتحاد والتوافق، لكن بقي ماذا؟ أن ثم الاصطلاحات عند البصريين تخالف الاصطلاحات عند الكوفيين، صحيح؟ وبعض المسائل التي في النحو في الإعرابي قد يختلفون كذلك، فالاختلاف بينهما في شيئين، الأول ما يتعلق ببعض المصطلحات ليس مطلقا، وثانيا باعتبار بعض المسائل المتعلقة به بعلم النحو. ولذلك مر معنا كمثال الإعراب، ما حقيقة الإعرابي؟ اختلف فيه المدرسة البصرية مع الكوفية، هذا يرون أنه لفظي، هؤلاء يرون أنه معنوي. هنا عبارة البصريين الجر وعبارة الكوفيين الخفض، فإذا رأيت المتقدم وليس المتأخر، إذا رأيت المتقدم عبر بالخفض فاعلم أنه كوفي، وإذا عبر بالجر فاعلم أنه ماذا؟ أنه بصري. أما المتأخرون فيتسامحون، تارة يقول حروف الجر وتارة يقول حروف الخفض، هكذا يجمعون بين هذه بين المدرستين، لأنه لم يكن بعد ذلك، بعد ابن مالك وابن هشام المدرسة الأندلسية والمصرية الأخيرة، لم يكن متمحض في البصرية ولا الكوفية، وإنما جمعوا وخلطوا بين النوعين. ولذلك ابن هشام تارة يرجح مذهب البصريين في الألفية وتارة مذهب الكوفية، فهو يجمع كما هو الشأن فيه في الفقه. هناك من يؤلف على مذهب الإمام أحمد أو مالك، وهناك من يجمع كالشوكاني وغيره مثلا، يجمعون بين المذاهب. هنا كذلك هناك من يجمع، وابن هشام وإن كان في الغالب، أو ابن مالك وإن كان في الغالب يوافق البصريين، لا لذات كون المذهب مرجح من حيث هو يعني تعصبا للمذهب، وإنما لأن مدرسة البصريين أرجح كما ذكرنا مرارا، أرجح من مدرسة الكوفيين، وأدلتهم في كثير المسائل هي أقوى من أدلة الكوفيين. ولذلك قالوا ماذا؟ بصريون أقدم في النحو من الكوفيين، والكوفيون أقدم في الصرف من البصريين. ولذلك مذاهب الكوفيين أو مذهب الكوفيين في الصرف أقوى من مذهب البصريين، لأنهم اشتغلوا بالصرف قبل النحو، قيل ما التفتوا إلى النحو إلا بعد قرابة 100 سنة، وكان البصريون قد سبقوهم في ذلك، هكذا المشهور عند النحاة. قال هنا: عبارة البصريين عن الإعراب الذي هو نفس الكسرة وما ناب عنها، لأن الجر عندهم عند البصري أثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر من الكسرة وما ناب عنها. والخفض عبارة الكوفيين لأن الخفض عندهم تغيير مخصوص علامات الكسرة وما ناب عنها. ردوا إلى ماذا؟ إلى الاختلاف فيه في الإعراب، وإنما البحث هنا فيه في الاسم. ومؤداهما أي مؤدى العبارتين والاصطلاحين أي مفادهما ومعناهما واحد متحد، فالاختلاف بينهما لفظي لا معنى. ولا مشاحة بالاصطلاح، لا مشاحة بالاصطلاح إذا لم يحصل لبس، وهذه الجملة تنتشر كثيرا عند المتأخر، لا مشاحة بالاصطلاح، يأتي يخلط في العلم ثم يقول ماذا؟ لا مشاحة بالاصطلاح، لا، بل ثم مشاحة، لك أن تصطلح ما شئت بشرط أن لا يترتب عليه لبس في فهم الفن أو المسألة. فمثل هذه المسائل خفض جر لا يترتب عليها ماذا؟ لبس. أما ثم مسائل أخرى فينظر فيها بحسبها. قال: ولا مشاحة فيه في الاصطلاح. ومقصود الناظم أن الجر بالكسرة يظهر في الاسم الصحيح الآخر المنصرف، قيد الآخر، لماذا؟ لبيان أن الصحيح هنا عند النحاة ليس كالصحيح عند الصرفيين، ولذلك قال الآخر كما قالوا المعتل الآخر. قال: أن الجر بالكسرة يظهر في الاسم الصحيح الآخر المنصرف، يعني قابل التنوين، إذا جر بأحد حروف الجر، يعني إذا دخل عليه حرف واحد من حروف الجر. والشارح هنا كأنه وافق ماذا؟ وافق الناظم أن الجر بالكسر يظهر. طيب ومتى يقدر؟ هل هو داخل في هذا الباب أم لا؟ هو داخل قطعا، لا فرق بين الكسر الظاهرة والمقدرة، لكن الناظم ذكر ما يتعلق بظهورها وسكت عن التقدير، كان الأولى أن يعمم. والشارح كذلك قال: بأحد حروف الجر التي من جملتها، يعني من بعضها، ما في النظم، يعني ما ذكره هنا في النظم، وهذا يشير إلى أن الناظم لم يقصد الحصر وإنما ذكر أمثلة، بخلاف الاسم المعتل منقوصا كان أو مقصورا، فإن الجر فيه مقدر كما مر بخلافه، لكن البحث هنا فيما يتعلق بالاسم المخفوض، وإذا كان كذلك فكان لزاما أن يذكر الكسرة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، وتخصيص الناظم وكذلك الشارع وعدم الاستدراك محل نظر. قال: فإن الجر فيه مقدر كما مر في باب المنقوص والمقصور، وبخلاف ما لا ينصرف فإن جره بالفتحة نيابة عن الكسرة كما قدمنا، كما مر في خاتمة الباب السابق، ممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن الشارح هنا شرح البيت الأول من كلام الناظم أو قول الناظم، والاسم والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف ووافقه على ظاهر كلامه، وكان الأولى أن يستدرك عليه فيقول تخصيصك الجر بالاسم الظاهر المنصرف، تخصيصك الجر بالكسرة الظاهرة في الاسم الصحيح المنصرف دون المقدرة محل نظر، بل الصواب أن يعمم الحكم. قال فمن حروف الجر، هذا شروع منه فيما يتعلق بسرد بعض هذه الحروف، ونحن نذكر ما ذكره الشارح فقط لأن البحث يطول فيما يتعلق بهذه الحروف، ومحلها ليس هنا لأن النحاة إنما يبحثون في الإعراب، والبحث في معنى من وما يتعلق بها والمعاني الحقيقية والمجازية ليس من صنيع النحاة، أليس كذلك؟ وإنما ترجع إلى كتب الأصول والكتب المصنفة في هذا النوع. فمن حروف الجر من بكسر الميم وسكون النون، وقدمها على غيرها لأنها أم حروف الجر وأصلها، هكذا النحاة يبدأون بمن، وإنما كانت أصلها لأنها تجر ما لا يجر غيرها من الظروف التي لا تتصرف من قبل ومن بعد إلى آخره، لا تدخل عليه إلا من، وكذلك عند لا تدخل عليها إلا من، فبعض الظروف غير المتصرفة يختص بها حرف جر واحد وهو من، كقبل وبعد وعند ولد. قال الحريري في شرحه وإنما قلنا هي أمها لأن كل أدوات يتفق عملها لابد فيها من أم تستولي عليها، يعني هكذا عادة النحاة، فيقال في باب النفي أمها كذا وبابها كذا، كما يقول ماذا كان وأخواتها، كان أم الباب وأخواته يعني نظائرها، إن وأخواتها إن أم الباب، ظن وأخواتها ظن أم الباب، وكذلك ما يتعلق بالنفي والاستفهام والتعجب إلى آخره. قال فمن حروف الجر من، وتكون لابتداء الغاية مكانا أو زمانا أو غيرهما، تكون لابتداء الغاية مكانا أو زمانا أو غيرهما، نحو من المسجد الحرام من أول يوم إنه من سليمان، هذه ثلاثة أمثلة، مكانا من المسجد الحرام، زمانا من أول يوم أو غيرهما أو غيرهما، يعني غير المكان والزمان، إنه من سليمان، من سليمان، هذا ابتداء. والغاية أي المسافة، الغاية هي المسافة، ابتداء المسافة، وغاية الشيء منتهاه، والمراد بالغاية هنا المسافة إطلاقا للجزء على الكل، إذ الغاية كما قلنا النهاية وليس لها ابتداء، وبهذا يظهر معنى قولهم إلى الانتهاء الغاية، يعني تعرف هذه باعتبار المقابل من المسجد الحرام إلى، جاءت إلى بعدها، ودل ذلك على أنها ماذا؟ أنها لغاية، يعني لمسافة لها ابتداء ولها انتهاء، ويعرف ذلك بصلاحية إلى في مقابلتها سواء ذكرت أو لم تذكر، صلاحية يعني إذا أردت أن تعرف من هل هي لابتداء الغاية المكان والزمان، فتقدر في نفسك ماذا؟ إما أن ينطق بإلى في مقابلها كالآية الأولى، وإما أن لا ينطق، فإذا لم ينطق حينئذ هل يصلح المحل إلى في مقابل من أو لا، إن صلح فهي لابتداء الغاية، وإلا فابحث عن معنى آخر. قال ويعرف ذلك بصلاحية إلى في مقابلتها أو ما يفيد معناها كالباء. قال مكانا كان ذو المسافة أو زمانا أو كان غيرهما كالذات، مثال ابتداء مسافة المكان قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جاء بإلى في مقابلة من، ومثال مسافة الزمان لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، أول يوم، يوم هذا زمان، وأول أضيف إليه فهو بمعناه، وهو بمعناه إن أريد بالتأسيس البناء، نعم. قال هنا ومثال غيرهما نحو قوله تعالى إنه من سليمان، يعني إلى بلقيس، إلى بلقيس هذا مقدر. قال أو لبيان الجنس نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لبيان الجنس، وعلامتها لمعرفة هل هي لبيان الجنس أم لا صحة الإخبار بما بعدها عما قبلها، صحة الإخبار، صحة الإخبار بما بعدها عما قبلها، يعني بمجرورها عما قبلها، وكون ما قبلها أكثر مما بعدها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الأوثان بعض الرجس، والرجس ليس محصورا فيه في الأوثان. ويصح أن تقول ماذا؟ الأوثان رجس، تخبر به عنه. والرجس أكثر من الأوثان، والأوثان بعض. إذن هذه لبيان الجنس، لبيان الجنس. فاجتنبوا الرجس. الرجس ما تدري ما هو، هل هو الخمر، الأوثان، هل هو رجس حسي أو معنوي. ثم لكل منهما أفراد يحتاج إلى تعيين، وهنا أريد في الآية ماذا؟ الأوثان. لما قال من الأوثان عرفنا أن من هذه لبيان الجنس. ما هو الجنس؟ الرجس، لأنه يصدق على متعدد لا يختص بشيء ما. لو لم يأتي من الأوثان لما عرفنا المراد بالرجس، لأن الرجس المراد به القذر، شيء القذر. فإذا كان كذلك ما هو هذا الشيء؟ يحتاج إلى بيان. لما قال من الأوثان قلنا من هذه لبيان الجنس، وضابطها ما ذكر. قال وللتبعيض، يعني تأتي من للتبعيض، للتبعيض مثل ماذا؟ نحو أخذت من الدراهم، أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم. إذا صح أن تأتي بلفظ بعض مكان من، جعلت للتبعيض، جعلت للتبعيض. أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم. وللتوكيد بعد نفي أو شبهه، التوكيد يعني تأتي زائدة، إذا عبر بالتوكيد مراد ماذا؟ أنها زائدة. لكن هل تزاد من في الكلام مطلقا؟ الجواب لا، لابد من قيد. أولا بعد نفي أو شبهه، بعد نفي أو شبهه، وهو الاستفهام، الإنكار أو النهي، يعني لا تأتي إلا بعد نفي أو بعد استفهام أو بعد نهي، والاستفهام أن يكون إنكاريا. قال نحو ماذا؟ ما جاءني من أحد، ومدخولها عندهم ماذا؟ تكون نكرة، لا تدخل إلا على النكرة، من الزائدة لا تدخل إلا على النكرة. ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، من هذه زائدة، ويعبر عنها بأنها توكيد، أنها توكيد، لأنه إن كانت زائدة إلا أنها ماذا؟ أفادت التقوية، وهذا معنى التوكيد هنا. ما جاءني من أحد، كيف عرفنا أن من هنا زائدة؟ لما حكمنا بكونها زائدة قبل هذا؟ أحد، ما جاءني، ما جاءني، أين الفاعل؟ أحد. هل الفاعل تدخل عليه، يدخل عليه حرف جر؟ جواب لا، لأنه مرفوع وحرف الجر يقتضي الجر. إذا ما جاءني من أحد، أحد هذا فاعل، فقطعا نحكم بكون حرف الجر الذي دخل عليه ماذا؟ أنه زائد. فنظرنا فيه فإذا هو من، ومن لا تزاد إلا بقيدين، بعد نفي أو شبهه، وأن يكون مدخول ماذا؟ نكرة. مدخول على الفاعل دليل على أنها زائدة، بل نقطع بأنها زائدة، وإلا صار الفاعل ماذا؟ صار الفاعل مخفوضا. قال مثال النفي نحو ما جاءني من أحد، ما جاءني أحد، هذا أصل التركيب. ومثال الاستفهام هل من خالق غير الله، هل من خالق، هل خالق، هذا الأصل أنه مبتدأ خالق، والمبتدأ لا تدخل عليه حرف الجر، وإلا صار مخفوضا، وهو في نفس الأمر ماذا؟ مرفوع. فنحكم على من هنا بكونها زائدة، والضابط متحقق كونه بعد استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار، وخالق هذا نكرة، لابد من ملاحظة الأمرين. ومثال النهي لا تضرب من أحد، لا تضرب من أحد، ها أحد هذا مفعول به، انظر التركيب، مفعول به، المفعول به لا يكون مجرورا بل هو منصوب، تحكم عليه من هنا بكونه ماذا؟ زائدة. تبين هذا؟ إذن للتوكيد تأتي من للتوكيد، يعني الزائدة التقوية، تأتي لتوكيد معنى الكلام، وهذا معنى كونه ماذا؟ زائدة. ولذلك قالوا معنى الزيادة هنا أن مدخولها مطلوب للعامل بدونها، أن مطلوبها مدخول للعامل بدونها، يعني احذف من وانظر ما بعدها هل يطلبه العامل أو لا، وفي الأمثلة كلها يطلبه العامل. فهي مقحمة بين الطالب ومطلوبه، فهي لا تفيد شيئا. قالوا لغير ذلك، يعني من المعاني ككونها للتعليل أو للاستعلاء أو نحو ذلك. ومنها أي من حروف الجر إلى، وتكون لانتهاء الغاية مطلقا، انتهاء الغاية مطلقا، وثن بها لأنها تكون في مقابلة من في المعنى. وكونها تكون لانتهاء الغاية الانتهاء مسافة ذي مسافة، نظير ما تقدم حالة كون الانتهاء مطلقا عن التقييد بزمان أو غيره. إذا مطلقا هنا أراد به ماذا؟ زمانية والمكانية، لأنها تقابل من، قلنا من التي لابتداء الغاية ضابطها صلاحية إلى في مقابلتها. إذن إلى تكون لأي شيء؟ تكون للزمان والمكان. ولذلك قالوا تكون لانتهاء الغاية مطلقا، يعني في الزمان والمكان، نحو إلى المسجد الأقصى، هذا مكان، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل هذا الزمن. قالوا للمصاحبة، نحو ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مصاحبة يعني تكون بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. ولغير ذلك من المعاني ككونها بمعنى في الظرفية وغيرها. ومنها في، يعني من حروف الجر، وتكون للظرفية حقيقة أو مجازا، تكون للظرفية حقيقة أو مجازا. والظرفية المراد بها ماذا؟ كون الشيء في المجرور بها، الماء في الكوز يعني في الكأس، إذن الماء صار ظرفا عندنا، احتواء وعندنا شيء فيه، وهذا معنى الظرفية، قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. قال حقيقة كانت تلك الظرفية، وهو أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز بالفعل يعني، أو مجازا أي مجازية، وهي أن يفقد الاحتواء والتحيز معا، كالنجاة في الصدق، النجاة في الصدق ليس عندنا احتواء، النجاة ليس لها تحيز والصدق ليس فيه تحيز، أو التحيز فقط كالعلم، كالعلم في الصدور، صدر متحيز لا إشكال، لكن العلم لا، أو الاحتواء فقط، زيد في البرية ليس داخلا في البرية قطعا هذا. قال هنا ومنها في، وتكون للظرفية حقيقة أو مجازا، نحو الدراهم في الكيس، دراهم هذا متحيز محسوس، في الكيس واضح، وزيد في البرية هذه مجازية، لأن زيد ليس داخل في شيء، برية هذا فضاء. وللسببية يعني تكون بمعنى باء السببية، نحو لمستكم فيما أفضتم، يعني بسبب إفضائكم، ما مصدرية، ففي هنا بمعنى السببية، في هرة كالحديث. وللمصاحبة نحو ادخلوا في أمم، يعني مع أمم، مصاحبة يعني بمعنى مع. ولغير ذلك من المعاني كالاستعلاء وغيرها. ومنها حتى في بعض المواضع، منها أي من حروف الجر، حتى في بعض المواضع هذا قيد، لأن قد تكون عاطفة من حروف العطف، وقد تكون ناصبة على قول، عند الكوفيين حتى ناصبة بنفسها، وعند البصريين لا، بل هي علامة على أن المصدرية مقدرة بعدها ليست ظاهرة، ولذلك قيد هنا ليس على إطلاقه بل مقيد. حتى في بعض المواضع المتفق عليه أن حتى تكون عاطفة، تقول ماذا؟ قدم الحجاج حتى المشاة، لا يصح تقول ماذا؟ حتى المشاة، قدم الحجاج فعل وفاعل، حتى حرف عطف، المشاة، إذا المشاة هذا معطوف على الحجاج، والمعطوف على المرفوع مرفوع، كأنك قلت ماذا؟ قدم الحجاج والمشاة بمعناه، إذن حتى تأتي عاطفة، ولذلك قيدها، ولذلك قيد. وتأتي ابتدائية يعني في أول الكلام، كقول ماذا؟ فما زالت القتلى تموج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء، ماء شراب هذا مبتدأ، إذن حتى تسمى الابتدائية، حتى الابتدائية. قال حتى في بعض المواضع، وهي أي حتى الجارة موضوعة لانتهاء الغاية مطلقا، يعني مثل إلى سابقا إن كانت تختلف بعض الشروط، مطلقا أي مكانية كانت تلك الغاية أو زمانية، ولا تكون جارة إلا آخرا أو متصلا بالآخر. قال ماذا؟ نحو ماذا؟ أكلت السمكة حتى رأسها بالخفض، هذا الرأس متصل بالسمكة هو منها لكنه متصل، أو لا تكون جارة إلا آخرا يعني هو منها، هو منه ليس منفصلا، لأن مدخول إلى مدخول حتى إما يكون منفصلا لكنه متصل تاليا له مباشرة، وإما يكون جزءا منها، رأس السمكة من السمكة، فإذا أكل السمكة حتى رأسها يعني إلى رأسها، رأسه غير داخل أو لا مسألة خلافية ما بعد إلى وبعد حتى، لكن هنا نقول ليس داخلا، فالرأس هنا غير مأكول، أكل السمكة فقط دون ماذا؟ دون الرأس. والذيل الذيل داخل في السمكة، لكن لو قال أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب صار الرأس مأكول. انظر لسان العرب كيف، أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب، يعني الرأس ماذا؟ أتى عليه وأبى حتى رأسها، فالرأس غير مأكول، غير مأكول، حتى رأسها تكون ابتدائية وتقدر له خبر. إذن قول ماذا؟ ولا تكون جارة إلا آخرا، نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالخفض، يعني إلى أن وصل الأكل إلى رأسها، والرأس لم يدخل في الأكل، لم يدخل فيه في الأكل، فهنا جرت ماذا؟ جرت آخرا، جرت آخرا، أو متصلا بالآخر لكنه ليس داخلا في الشيء، متصل به يعني تاليا له مباشرة، نحو ماذا؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، والفجر ليس من الليل، فجر ليس من الليل لكنه متصل به أو لا متصل بالليل. قال سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ومنها على، منها أي من حروف الجر على، وتكون للاستعلاء أي العلو، نحو وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها وعلى الفلك تحملون، وكذلك الرحمن العرش السوى باق على ظاهره. وللتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم، على أي لأجل، ولذلك تؤول ما هنا ما مصدرية أي لأجل هدايتكم. وللظرفية نحو على ملك سليمان أي في ملك سليمان، ولغير ذلك، والسياق هو الذي يحدد هذه المعاني. ومنها عن أي من حروف الجر عن، وتكون للمجاوزة، للمجاوزة وهي أصل معانيها، وهي لغة البعد، وصلاحا بعد الشيء عن المجرور بها بواسطة إيجاد مصدر ذلك العامل، كما قال هنا كسرت عن البلد، كسرت عن البلد يعني حصل السير متجاوزا البلد، تجاوز البلد أو لا تجاوز، ففيه معنى المجاوزة وهي حسية هنا، كسرت عن البلد. قال وللاستعلاء يعني تكون بمعنى على، نحو ماذا؟ فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه، على نفسه. وللبعدية يعني بمعنى بعد، نحو طبقا عن طبق، أي طبقا بعد الطبق، ولغير ذلك من المعاني المعروفة في المطولات. ومنها منذ ومذ، وهذه قليل من النحاة من يذكرها، إنما تذكر المطولات لا تذكر فيها المختصرات. قال منذ ومذ، منذ ومذ، منذ بضم الميم وسكون النون، ومذ بضمها وسكون الذال، قيل هما أصلان، وقيل مذ مأخوذة من منذ. ولذلك إذا سمي رجل بمذ وصغير قيل ماذا؟ منيذ. من أين جاءت النون؟ لكونها فرعا عن منذ، إذا منذ هي الأصل ومذ فرع عنها، وقيل أصلاني هذا أو ذاك لا إشكال فيه. قال ويختصاني، هنا جاء التخصيص، ما سبق من وإلى وعن وحتى تدخل على كل مجرور لا إشكال فيه، لكن منذ ومذ لا، يختصان بمجرور معين لا تدخل على كل اسم، لا تجر كل اسم، ويختصان أي منذ ومذ بالزمن المعين، إذا لا تدخل إلا على اسم زمان، على زمان لا تدخل على جامد، وإنما تدخل على ماذا؟ على جامد غير الزمان، وإنما تختص به بالزمان، ثم هذا الزمن معين لا مبهم. فالتعيين مثلا تقول ماذا؟ ما رأيته منذ يوم الجمعة، يوم الجمعة معين أو لا معين، ولا يصح أن تقول ما رأيته منذ وقت، هذا خطأ، لأنه باستقراء كلام العرب منذ لا تجر المطلق عن المبهم من الأزمان، وإنما لابد أن يكون معينا. ففرق بين اسم الزمان المعين كيوم الجمعة والسبت ونحو ذلك، أو الشهر أو السنة، وبين وقت وزمن ونحو ذلك، هذا لا تجره منذ ومذ، ولذلك قال اختصان بالزمن المعين. ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا، إلا ماضيا، يعني يكون قد مضى، وقد يكون الحال كما سيأتي. وهما أي منذ ومذ فيه، يعني في الماضي لابتداء الغاية، يعني بمعنى من، بمعنى من، تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، الجمعة الذي مضى، منذ يوم الجمعة، تحذف منذ وتأتي بمن، هي بنفس المعنى لا فرق بينهما. ما رأيت بشرط أن يكون ماذا؟ الحديث عن سابق، ما رأيت منذ شهر كذا، ما رأيت منذ يوم الجمعة، فمنذ ومذ بمعنى واحد، وهما بمعنى من التي لابتداء الغاية، سواء استعملت منذ أو منذ كلاهما واحد. وهما أي منذ ومذ فيه أي الماضي لابتداء الغاية والمسافة الزمانية، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة، هذان مثالان في لفظ واحد، ولا يصح أن تقرأه كما ذكره الشارح، ولا ما رأيت منذ أو منذ يوم الجمعة، ما يصح، بل تأتي بواحدة مع المثال، هو أراد أن يختصر، وإلا الأصل ماذا؟ ما رأيته منذ يوم الجمعة، أو تقول ماذا؟ منذ يوم الجمعة. هنا الزمن معين، نعم معين، زمن ماضي، نعم، إذن تفسر منذ وكذلك مذ، تفسره بمن؟ تفسرها بمن التي لابتداء الغاية، أو حاضرا، هذا عطف على إلا ماضيا، أراد بذلك الاحتراز عن المستقبل. منذ ومذ لا تجران الزمان المستقبل، لأنه مبهم، لأنه مبهم. أو حاضرا أي حالا، أي حالا حالا. وهما أي مذ ومنذ فيه للظرفية، ما رأيته مذ يومنا، في يومنا، هذا معنى الظرفية. إذن رجعت منذ ومذ إلى الحروف السابقة، إن كانت تجر ما، إن كان ما بعدها زمن ماض فهو ماذا؟ فهما بمعنى من لابتداء الغاية، وإذا كان حالا فهي بمعنى في، أما المستقبل فلا تدخل عليه. قال أو حاضرا، وهما أي مذ ومنذ فيه أي في الحاضر للظرفية، نحو ما رأيته منذ أو مذ يومنا، يعني في يومنا، فمنذ بمعنى في ومذ بمعنى في. ولا يدخلان، إذن هذه الشروط، منذ ومذ يختصان بالزمن المعين احترازا عن الزمن المبهم، احترازا عن غير الزمن أصلا. ثانيا أو ثالثا، لا ثالثا، لا يدخلان إلا على ماض أو حال، أما المستقبل فلا، هذا بخلاف ظاهر كلام الناظم، كلام الناظم يختلف. قال ولا يدخلان على زمن مبهم ولا مستقبل، يعني مثل وقت وحين وزمن، هذا لا يصح، ما رأيته منذ زمن، كان هذا قد يستعمله بعض الناس، هذا في لسان العرب لا يصح، ما رأيته منذ زمن أو منذ زمن. قال ولا يدخلان على زمن مبهم ولا مستقبل، فلا تقول ما رأيت منذ وقت أو ما رأيت مذ وقت لإبهامه وعدم تعينه، تخلف الشرط. ولا أراه منذ أو مذ غد، يعني في غد، لا يصح لأنه لاستقباله، هذا فاسد. قال الشارح لكن، هذا حرف استدراك، هو قرر أولا ما ذكره أو اشتهر عند النحاة، ما اشتهر عند النحاة أن مذ ومنذ بمعنى واحد، إذا استعملا في الماضي فهما بمعنى من، وإذا استعملا في الحال فهما بمعنى في، ظاهر كلام الناظم عنده تفصيل. لكن ظاهر كلام الناظم أن مذ لا تدخل إلا على الزمن الحاضر دون الماضي، لأنه قال دون ما منه غبر، ارجع إلى البيت السابق ماذا قال؟ قال ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، ظاهر ماذا؟ تقييد أو لا تقييد؟ فالناظم له مذهب خاص أن مذ لا تستعمل إلا في الحاضر ولا تستعمل في الماضي بخلاف منذ، لأنه أطلق قال ماذا؟ من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا، عمم في منذ لم يقيد، فتستعمل في الماضي وفي الحاضر. لما جاء عند مذ جعلها ماذا؟ جعلها كأنه يرى أن مذ أصل مستقل، تلك بمعنى وهذا بمعنى آخر. ثم مذ فيما، أي في زمن حضر، يعني في زمن حاضر، في زمن حاضر دون من الزمان، هذا تفسير لما، دون ما منه غبر، غبر يعني الذي مضى، سيأتي تأويل للشارع. إذن كلام الناظم هنا يختلف عما قرره الشارع، ولذلك أتى بحرف الاستدراك لكن. قال لكن ظاهر كلام الناظم أن مذ لا تدخل إلا على الزمن الحاضر دون الماضي، يعني كما يومئ إليه قوله، قال يومئ يعني يشير أو ما بمعنى أشار، مع كوني ملفوظا به، دون ما منه غبر هذا منطوق أو مفهوم أو بالإشارة هذا منطوق، لكنه لما كان يحتمل التأويل قال أشار، يعني غبر هذه تحتمل، وفي بعض النسخ عبر بالعين. قال كما يومئ إليه قوله دون ما منه غبر، أي دون ما من الزمان مضى، وهو بغين معجمة، الغين يعني، وبعضهم ضبطه بالعين ويجوز بالمهملة، يجوز بمعنى مضى، ويمكن حمل كلامه، إذن يمكن التأويل. لما أمكن التأويل قال ماذا؟ يومئ، ولم يجعله منطوقا به، لكن الأصل ماذا؟ بقاء الظاهر على ظاهره، هذا الأصل. فلا بأس أن يقال هذا الذي ذكره الناظم له أصل، وبعضهم يرى أن هذا مذهب سيبويه أصلا، التفريق بين منذ ومذ، أن مذ في الحاضر دون الماضي. وإذا كان مذهبا للسيبوي لا نحتاج إلى تأويل كلام الناظم. متى نحتاج إلى تأويل كلام الناظم؟ إذا خالف إجماعا أو مشهورا، أما إذا لم يخالف لا نقي على ظاهره، هكذا نتعامل مع كلام العلمي. إذا خالف المشهور لا سيما إذا كان في باب المعتقد، أو خالف نصوصا صريحة، نؤول الكلام متى ما أمكن التأويل، هذا الأصل، الأصل التأويل. وإذا لم يكن الأمر كذلك بل له سلف والمسألة محتملة لا نحتاج إلى التأويل، بل نقول هذا مذهب له ولا إشكال فيه، مسألة نحوية. قال ويمكن حمل كلامه على ما قلنا، يعني لا يكون ذلك المعين إلا ماضيا، بأن يراد بقوله غبر أي بقي ولم يقع بعد، هكذا أوله، دون ما منه غبر أي بقي، يعني دون ما بقي ولم يقع بعد، يعني إلى الآن لم يقع بعد إلى الآن. ويكون قوله فيما حضر من الزمان شاملا لما حضر وانقطع الآن ولما وقع بالفعل، يعني بالحقيقة، ولم ينقطع، ولم ينقطع أراد به ماذا؟ الحال. هذا التأويل فيه بعد، فيه شيء من البعد، فيه تكلف. قال هنا ما ذكره الناظم من أن منذ يجر بها الزمان الحاضر والماضي لأنه أطلق، ومذ لا تجر إلا الحاضر منه دون الماضي، هو مذهب سيبويه. إذا كان مذهب سيبويه لا نحتاج إلى التأويل، صار تأويل الشارع هنا ليس في محله، بل هو تحريف للنص، صحيح، لأنه منطوق. ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، هذا منطوق ليس إشارة، وكونه قد سبق بسيبويه وإمام النحاة، إذا نجعل هذا المذهب مختارا له للناظم فلا نحتاج إلى التأويل. فما ذكره من الوجه أصلا فيه تكلف، وثانيا هو مخالف لظاهر النظم. قال لكن الأرجع عند ابن مالك وأتباعه التسوية بينهما، وإذا جر الماضي فهما بمعنى من أو الحاضر فهما بمعنى في، ويجوز أيضا رفع إلى آخرين. شاهدون ماذا؟ أن هذا التفصيل ذكره الشارح إنما وافق فيه ابن مالك، والناظم وافق سيبويه، فيبقى على ظاهره. ومنها أي من حروف الجر حاشا وكذا خلا وعدا إن تجرد عما إن تجرد عما حاشا وكذا خلا أتى بالكذلك مع أنه ذكر خلا الناظم وإنما أسقط عدا لم يذكر عدا ذكر حاشا وخلا لكن لما كانت حاشا تجر دون شرط دون شرط لا نحتاج إلى ماذا أطلقها الشارح هنا وكذا خلا وعدا إن تجرد هذا قيد أو لا قيد هذا القيد لا تقيد به حاشا لا تقيد به حاشا لماذا لأن قالوا إن تجرد عما يعني ما المصدرية ما المصدرية على المشهور عند النحاة لا تدخل على حاشا وإذا كانت ما المصدرية لا تدخل على حاشا إذن لا يمكن تقييدها وإذا جردت عما لأن الذي يقيد بالتجرد ماذا ما كان قابلا ما كان تارة يأتي مسبوقا بما وتارة لا يسبق بما مثل ماذا خلا زيدا خلا زيدا ما خلا زيدا تارة تتقدمهما وتارة لا تتقدمهما هذا في خلا وعادة أما حاشا فلا قد ذكر في لغة ضعيفة أنها تسبق به بما ولذلك قال ابن مالك جرار قد يرد قال حاشا إذن بلا قيد ولذلك أتى بالكذلك وكذا خلا وعدا إن تجردا إذن لما كان ثم فصل بين خلا وعدا وحاشا حاشا على إطلاقها وخلا وعدا بقيد أتى بالكذلك إن تجردا هذا ألف فاعل يعود إلى خلا وعدا إذن جاء القوم حاشا زيد هي من النواصب دوت الاستثناء لكن الشاهد هنا في ماذا في الجر جاء القوم حاشا زيد حاشا حرف جر مثل من وإلى وفي وعلى مثلها ولو كانت حاشا من أربعة أحرف زيد هذا اسم مجرور بحاشا وجر كسر ظاهر على آخره هل يصح أن تتقدم ما على حاشا الجواب لا إذا جاء منصوبا قطعا نقول ماذا حاشا فعل جاء القوم حاشا زيدا لأنه يجوز فيه ماذا وجهان إذا نصب حاشا ما بعده فهي فعل وإذا جر فهي حرف بقي ماذا عدا وخلا عدا وخلا تتقدمها ما المصدرية ما المصدرية إذا تقدمت ما المصدرية عدا وخلا تعين الفعلية وتعين النصب إذا جاء القوم ما عدا زيدا وما خلا زيدا تعين لكن احذف ما جاء القوم عدا زيدا صارت مثل ماذا مثل حاجة في حالة الجر يعني أن يكون ما بعدها اسما مجرورا فهي ماذا فهي حرف الجر ولذلك قال إن تجردا عما أي ما المصدرية قال نحو قام القوم حاشا زيد وخلا بكر وعدا عمر هذه ثلاثة أمثلة قام القوم حاشا زيد قام القوم فعل وفاعل حاشا زيد حاشا تقول حرف جر زيد اسم مجرور بحاشا وجر كسر ظاهر على آخره وخلا بكر هذا اختصار والأصل قام القوم خلا بكر وإعرابه كسابقه وقام القوم عدا عمر وإعرابه كسابقه فعدا حرف جر وخلا حرف جر وحاشا حرف جر في هذه الأمثلة إذا جرت ما بعدها قال فإن اتصلا بما اتصلا الضمير يعود إلى خلا وعدا اتصلا بما المصدرية يعني وقع بعدها مصدرية تكون متقدمة ما عدا نصب الاسم أي المذكور بعدهما وجوبا متعين عند النحاة نصب وجوبا فتقول قام القوم ما عدا زيدا ما مصدرية عدا فعل ماضي والفاعل هنا مستتر ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم مما سبق وزيدا هذا مفعول به وفي المعنى هو ماذا هو مستثنى إذا تقدمت ما فتعين النصب قولا واحدا وعند بعضهم كابن مالك أثبت بعض اللغات أنه يجوز الجر فيها ما عدا زيد لكنه قليل غير معتمد عند كثير من النحاة وأشار إليه في الألفية بقوله والجرار قد يرد جرار قد للتقليل هنا قال نصب الاسم مذكور بعدهما أي وجوبا على الاستثناء، نحو قام القوم ما خلا زيدا وما عدا عمرا وحاشا بكرا، حاشا بكرا. والمشهور عند النحاة أن ما لا تتقدم على حاشا، وبعض يرى أنه في قلة تتقدم. ولك نصب الاسم المذكور بعدهن، يعني بعد هذه الأفعال الثلاثة في حال تجردها، إذا تجردت عن ما لك وجهان، إذا تجردت عن ما لك وجهان. تقول ماذا؟ قام القوم خلا زيدا خلا زيدا، يجوز الوجهان، وإنما الأعمال بالنيات. إذا نصبت بها نويت أنها فعل، وإذا جررت بها نويت أنها حرف. وانظر هنا اتحاد اللفظ لا يعين ماذا؟ اتحاد الاسمي والفعل. لأنه يعني قد يقول ماذا؟ كيف إذا نصبت بها فهي فعل وإن وافقت الحرف في الهيئة والصيغة، لكن ليست هي عينه، وإن اتفقا في الحروف. واضح هذا؟ فإذا نصب ما بعدها فهي أفعال، وإذا نصب وإذا جر ما بعدها فهي حروف جر. إذا تقدم ما المصدرية على خلا وعدا وجب النصب، وإذا جرد عن ما المصدرية جاز النصب وجاز الجر في وجهان. أما حاشا فهي مطلقا يجوز فيها الوجهان، لأنه لا يتعين ماذا؟ لا تتقدمها ما. قال ولك نصب الاسم المذكور بعدهن، يعني بعد هذه الأفعال الثلاثة في حال تجردها عما، على تقدير كونهن أفعالا جامدة صيغة للاستثناء كما هو معلوم. واضح هذا؟ إذن حاشا وخلا وعدا هذه يخفض بها الاسم، أما حاشا فدون قيد، وأما عدا وخلا بشرط ماذا؟ ألا تتقدمها ما، لأنه إذا تقدمها ما تعين النصب. إذا لم تتقدم ما قيل حاشا خلا عدا، هل يتعين جر ما بعدها؟ الجواب لا، بل يجوز الوجهان. والشاهد هنا الذي أدخل الناظم هذه الثلاثة في باب حروف الجر إذا جرت، وأما إذا نصبت فلا. وعليه يقال ماذا؟ حرف جر لا يتعين أن يجر ما بعده، صحيح؟ إذا قلت من تعين أن يكون ما بعده ماذا؟ أن يكون مجرورا، عن في على إلى آخره تعين ما بعده أن يكون مجرورا. إذا قلت حاشا يتعين؟ جاز، لا يتعين، لا يتعين أن يكون مجرورا، بل قد يكون منصوبا وتخرج عن باب حروف الجر. قال ومنها أي من حروف الجر الباء، قلنا مسمى الباء كذلك، ونعبر به بالاسم عن المسمى بخلاف ما مر كل ذكره به بالمسمى، هنا أتى به بالاسم. ومنها أي من حروف الجر، من حروف الجر الباء إذا كانت زائدة على نفس الكلمة، لأنه قال إذا ما زيد، يعني إذا زيدت، إذا زيدت، وهذا القيد لا حاجة إليه، لأن حروف الجر كلها زائدة سواء كانت على حرف واحد أو لا. ولذلك قال ماذا هنا؟ إذا زيدت، إذا كانت زائدة على نفس الكلمة وبنيتها بأن لم تكن فاء الكلمة، إذن احترز بهذا عن باء بكر وبدر، ببدر ببكر. وأما إذا كانت بكر هذه الباء ليست حرف الجر، وبدر هذه الباء ليست حرف الجر، هل هذا فيه اشتباه؟ ليس فيه اشتباه، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى التقييد. ولذلك قال هذا القيد لا حاجة إليه، أو كذلك هذا القيد لا حاجة إليه، بل هو لغو، لأنه معلوم ظاهر فيكون حشوا، فيكون حشوا. ولكنه ذكره يعني الشارح مجاراة لكلام الناظم، فاللوم عليه لا عليه، فاللوم عليه على من؟ على الناظم، لا عليه يعني لا على الشارح. وكذلك وتكون للإلصاق، يعني الباء تكون للإلصاق، وهو أصل معانيها عند كثير من النحاة، لذلك اقتصر عليه سيبويه ولم يذكر غيره كما هو معلوم. وقد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. قال تكون لي للإلصاق، نحو ماذا؟ بقلبي غرام، غرام أين يكون؟ في القلب، ملتصق بالقلب، هكذا على الظاهر. بقلبي غرام أي لصق به، أي لصق به. وتكون كذلك ماذا؟ تكون مجازية، مررت بزيد، الإلصاق هنا مجازي، لأنك إذا مررت بزيد يعني بمكان مجاور لزيد ما التصقت به، إذا حككت به فالإلصاق حقيقي، أما إذا قد يكون بالفعل تحتك به فالإلصاق حقيقي، أما إذا كنت بجواره وكان ثم فاصل هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازيا. فالإلصاق قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. قال وللاستعانة، يعني تأتي البال للاستعانة، نحو كتبت بالقلم، يعني استعانة بماذا؟ بالقلم. والفرق بين وبين السببية، نباء السببية هي الداخلة على سبب الفعل، نحو مات بالجوع، يعني بسبب ماذا؟ الجوع، واضح هذا. ولك أن تأتي بلفظ سبب محل الباء، محل الباء في أكثر المعاني التي مرت يصح أن تأتي باللفظ بالمعنى في موضع الحرف، في موضع الحرف. هنا مات بالجوع، مات بسبب الجوع، يصح أو لا؟ يصح. قال وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، أي الواسطة بين الفاعل والمفعول. كتبت بالقلم، قلم واسطة، الكاتب زيد، والمكتوب هو المكتوب، والقلم هو واسطة بينهما، وليست السببية هنا ظاهرة وإن كان داخلة في معناه. قال هنا وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، يعني استعانة بالقلم فهو آلة. وللظرفية، للظرفية يعني بمعنى في، نحو نجيناهم بسحر نعمة، با هنا بمعنى، بمعنى في، أي في زمن هو السحر الذي يكون في آخر الليل، نجيناهم بسحر أي في سحر. وللسببية نحو فبما نقضهم ميثاقهم، فبما أي بسبب، صحيح، فبسبب نقضهم ميثاقهم، إذا صح المجيء به المعنى فسرته بها. ولغير ذلك من المعاني المذكورة في المطولات. ومنها الكاف، أي من حروف الجر الكاف، أي مسمى الكاف. الزائدة أيضا لأنه قيد بالزيادة، والقول هنا كالقول هناك، اللوم عليه لا عليه، هنا ذكر الزائدة أيضا، أي كما قيدنا الباء بذلك احترز به عن نحو كاف كريم، مررت بكريم، أو زيد ككريم، زيد كاكا، إذا كاف وكاف، كريم هذا مفتتح به بالكاف، لئلا يلتبس أن الكاف هذه ليست حرف جر، أتى بماذا؟ بالزيادة، لئلا يلتبس أن هذه الكاف هي حرف جر أتى بقيد الزيادة وليس له معنى كما ذكرنا سابقا. والتوكيد قال هنا ماذا؟ الكاف الزائدة أيضا، وتكون للتشبيه، تكون للتشبيه، نحو ماذا؟ زيد كالبدر، معلوم ماذا؟ أن التشبيه هذا يعتبر من أركان علم البيان نوع الثالث، وهو أصل معانيها هنا، مشاركة أمر لأمر في معنى من المعاني، اشتركا زيد كالبدر، اشتركا في ماذا؟ الجمال. والصلاح الحاق ناقص في الشرف بكامل فيه، زيد كالبدر، زيد كالبدر يعني بماذا؟ في الجمال، هكذا الظاهر ليس في الخسة. قال ماذا؟ وللتعليل نحو واذكروه كما هداكم، يعني لأجل هدايتكم، فتأتي الكاف لي للتعليل. وللتأكيد، التأكيد يعنون بها ماذا؟ أن تكون زائدة، والزيادة ليس المراد أن دخولها وخروجها سواء، لا، وإنما تفيد التقوية، عند العرب قد تزيد الحرف أو تريد به ماذا؟ الاختصار، هذا الأصل، ولذلك إذا دخل في هذه المواضع كان في قوة تكرار الجملة، وذكر ذلك الزمخشري وغيره، إذا قيل ليس كمثله شيء، كما هنا أصل التركيب ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، على الخلاف التكرار هل هو جملة واحدة أو جملتان. حذفت الجملة الثانية والثالثة اختصارا، بدلا من أن يكرر زيد قائم زيد قائم زيد قائم، إذن يقول ماذا؟ إن زيد قائم مباشرة، فيختصر يأتي به حرف مؤكد مثلها، هذا اللفظ الذي معنا ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، حذف الجملتين وأتى بالكاف، إذن الكاف هذه قامت مقام ماذا؟ قامت مقام الجملتين. فكل مؤكد في التركيب إنما يراد به تأكيد الإسناد الذي هو بين المبتدا والخبر والفعل والفاعل، فإذا كان كذلك فالأصل في الجملة التكرار، وجيء بهذا المؤكد يقوم مقام التكرار، هكذا فلسفته عند بيانيين. فقول ليس كمثلي الكاف هذه ماذا؟ هذه زائدة للتوكيد، زائدة لي يعني التقوية، أصله كما ذكرنا. ولغير ذلك من المعاني المعروفة في المطولات، ومنها أي من حروف الجر اللام، أي مسمى اللام، أي الزائدة على بنية الكلمة، والقول فيها كالقول السابق. وتكون للملك يعني تفيد ماذا؟ تفيد الملك، نحو لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض يعني ملكا لله تعالى. أفادت اللام هنا ماذا؟ أن كل السماوات وما فيهن وكذلك الأرض وما فيهن ملك لله تعالى. وعلامتها أن تقع بين ذاتين، أن تقع بين ذاتين، وتدخل على من يملك، تدخل على من يملك، الله عز وجل يملك قطعا. إذن دخلت بين ذاتين، لله ما في السماوات وما في الأرض، أصل تركيب ماذا؟ ما في السماوات لله. إذن دخلت بين ذاتين، ودخلت على أو وقعت بين ذاتين، بين ذاتين، ما في السماوات ذات، والرب جل وعلا ذات متصف بصفاته، ووقعت ماذا؟ اللام بين ذاتين، ودخلت على من يملك، دخلت على من يملك. وكذلك مثل المال لزيد، المال هذا ذات وزيد ذات، ووقعت بين ذاتين، ودخلت على من يملك، على من يملك. قال هنا نحو لله ما في السماوات والأرض وما فيهن، وما فيهن كذلك مثلها. وللاختصاص هذا النوع الثاني من معاني اللام، اختصاص علامته أن تقع بين ذاتين كالسابقة، تقع بين ذاتين، تشترك اللام التي تفيد الملك واللام التي تفيد الاختصاص، أن كل منهما يقع بين ذاتين، إلا أن لام الملك تدخل على من يملك، وأما لام الاختصاص فلا تدخل على من يملك. كالمثال المشهور الباب للدار، للدار، الدار ما يملك، لا يعقل، لا يدخل في ملكه شيء، ليس له ذمة. فدل ذلك على أن اللام هنا ليست للملك بل هي للاختصاص، كأنه قال هذا الباب مختص بالدار، مختص به بالدار، بخلاف المال لزيد، زيد هذا له ذمة فيملك. قالوا الاختصاص نحو الجنة للمؤمنين، وكذلك مختصة لا يدخل الكفار. وللاستحقاق نحو النار للكافر، هذا المعنى الثالث المشهور عند النحاة، المشهور عند النحاة الاستحقاق. وضابطها أو علامته أن تكون بين ذات ومعنى، بين ذات ومعنى، وتدخل على من يستحق، نحو النار للكافرين أي عذابها. وهذا المثال فيه نظر، لأنه يرد هل النار معنى من المعاني؟ لا، بل هي حس. والمشهور ماذا؟ الحمد لله، حمد معنى من المعاني لله، أحسن من المثال الذي ذكره الشارح هنا، النار هذا حسي في الأصل. نعم، قال ماذا؟ نحو النار الكافرين أي عذابها، والعذاب حسي ليس معنى. إذن اللام تأتي لهذه المعاني الثلاث، هذا هو المشهور. قال وللتعليل نحو إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وإني لتعران لتعروني يعني لتصيبني لذكراك، هذا الشاهد هنا اللام هنا للتعليل يعني لآجل ذكراك، إذا تذكرها أصابته هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، العصفور إذا نزل عليه المطر ماذا يفعل؟ ينتفض، هذا مثلها. إذن هذا للتعليل. ومنها رب، ومنها رب هي موضوعة الإنشاء التقليل نحو رب عبد كيس مر بنا، وهذا كلام فيه طول يأتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.